أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا حال الأئمة بينهم وبين أمتهم نفور ونزاع وخلاف، فكيف ينهون هذا؟ ألا يخرجون على هؤلاء الأئمة ويقاتلونهم ويقتلونهم ويتخلصون منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، أي ليس من حقكم أن تفعلوا ذلك، وإنما كل المطلوب منكم أن تفوا لهم بحقوقهم وتصبروا وتسألوا الله سبحانه وتعالى أن يحسن يصلحهم، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصكم منهم. نعم. فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما داموا يقيمون الصلاة ويؤدون شعائر الإسلام، والمعاصي تخصهم عليهم، فلكم ما أحسنوا وعليهم ما أساءوا. نعم. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله. يعني اكرهوا هذا العمل الذي تكرهونه منهم، واكرهوا هذه المعاصي، لكن هذا لا يلزم منه أن تخرجوا عليهم وأن تحلوا بيعتهم. ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذا معنى ولا تنزعوا يدا من طاعة، ما دمتم قد بايعتموهم فالتزموا بالبيعة إلى أن يخلصكم الله منهم. قال: وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر قال أخبرني مولى بني فزارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم ابن قرظة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أي فليكره هذا العمل الذي فيه معصية الله والذي يقوم به هذا الوالي، لكن هذا لا يعطيه الحق في أن ينزع يده من الطاعة وفي أن ينقض العهد الذي أبرمه مع هذا الوالي وهذا الإمام. نعم. قال ابن جابر: فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث: الله يا أبا المقداد، لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تثبت من هذا الراوي عمن سمع ليتأكد أن هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح النقل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم. قال فجثى على ركبتيه واستقبل القبلة فقال إي والله الذي لا إله إلا هو لسمعته من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال هذا القول، وهذا زيادة في التأكيد في السماع. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر بهذا الإسناد وقال رزيق مولى بني فزارة قال مسلم ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني بمثل هذا القول، ورواية متابعة لهذه الرواية الأولى التي مضت. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب خيار الأئمة وشرارهم، قوله عن رزيق بن حيان اختلفوا في تقديم الراء على الزاي، يعني هل هو زريق أو رزيق. قال على وجهين ذكره البخاري وابن أبي حاتم والدارقطني وعبد الغني بن سعيد المصري وابن مأكولة وغيرهم من أصحاب المؤتلف بتقديم الراء المهملة، يعني الرزيق. وهو الموجود في معظم نسخ صحيح مسلم. وقال أبو زرعة الرازي والدمشقي بتقديم الزاي المعجمة والله أعلم، أي زريق. نعم. قوله عن مسلم بن قرظة بفتح القاف والراء وبالضاء المعجمة، وقد سبق في الباب قبله شرح هذه الأحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، معنى يصلون أي يدعون. قوله فجثى على ركبتيه واستقبل القبلة، هكذا هو في أكثر النسخ، فجثى بالثاء المثلثة، وفي بعضها فجذا بالذال المعجمة، أي فجذا، وهما بمعنى واحد. وكلاهما صحيح. فأما بالثاء فيقال منه جثى على ركبتيه يجثو، وجثى يجثي جثوا جثوا. نعم. وهو البروك على الركبتين. أي ومنه قوله سبحانه وتعالى وترى كل أمة جاثية. نعم. وجثى يجثي جثوا وجثيا فيهما. نعم. هنا يعني يكون فيه إبدال وإعلال، تبدل الألف بالواو أو بالياء. جثى الأصل الفعل جثى، هل هو واوي أو هو يائي؟ فيقال جثى يجثو وجثى يجثي. نعم. وأجثاه غيره وتجاثوا على الركب جثي جثيا، وجثوا على الركب جثيا جثيا. نعم. وجثيا بكسر، نعم، قال بضم الجيم وكسرها جثيا وجثيا. نعم. وأما جذا فهو الجلوس على أطراف أصابع الرجلين ناصب القدمين. إذا جذا، نعم، يعني جلس على قدميه ونصب أصابع قدميه. نعم. وجلس على عقبيه. نعم. قال وهو على أطراف القدمين، أطراف القدمين. نعم. قال وهو الجاذي، الجاذي، نعم، بالذال. نعم. نعم. والجمع جذا، مثل والجمع جذا. جذا. والجمع جذا مثل نائم ونيام. نعم. جذام، والجمع جذام. نعم. جاذ وجذام. نعم. نائم ونيام. نعم. نعم. قال الجمهور الجاذي أشد استفزازا من الجاثي. الجاذي أشد استنفارا، يعني أشد استفزازا، أشد استمساكا، استفزازا، أشد استفزازا، استفزازا، نعم، يعني أكثر اشتدادا من الجاثي. نعم. وقال أبو عمرو هما لغتان، والله أعلم. وهذا يعني كأنه الأولى أنهما لغتان. نعم. يقال جثى وجذا. نعم. تم الجزء الثاني عشر، ويليه الجزء الثالث عشر، وأول باب، وأوله باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. هذا أول باب في الجزء الثالث عشر. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق، وأن يتم علينا هذا العمل من قراءة هذا الكتاب المبارك، وأن يكتب لنا الأجر والثواب، لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يتقبل منا العمل، إنه على كل شيء قدير. ثم قال ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. يعني أنه إذا كان هناك قتال، وقد تجهز الجيش وأراد قتال العدو، فيستحب للإمام أن يجدد البيعة من أجل هذا القتال، ويستحب أن يستحفظ الناس على أداء هذا العمل، ويطلب منهم الإخلاص لله سبحانه وتعالى والثبات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الجيش عند مشروعية القتال، كما حدث ذلك في يوم الحديبية، عندما شاع في أوساط المسلمين بأن قريشا قتلت عثمان رضي الله عنه، وهو موفد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة. عندئذ طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أفراد الجيش أن يبايعوه على أن لا يفروا، هكذا كانت البيعة، وهي التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى بقوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ومن هنا قال الفقهاء إنه يشرع للإمام أن يبايع أفراد الجيش عند بدء القتال أو عند الشروع في القتال، زيادة في التهيئة وزيادة في الاستعداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه، يعني 1400 فرد قدموا من المدينة لأداء العمرة، لكنه حيل بينهم وبين هذه العمرة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة يستسمحهم في الدخول لأداء العمرة فأبوا وامتنعوا، وشاع في أوساطهم أن عثمان قتل، لذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة منهم استعدادا لقتالهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى صرف عنهم ذلك وتم صلح الحديبية، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعتمر من عام قبل. وكان صلح الحديبية الذي سماه الله سبحانه وتعالى فتحا، حيث أنزل قوله سبحانه أو سوء هذه السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى آخر السورة. نعم. قال: فبايعناه وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة، أي مسك بيده لكي يعينه على هذه البيعة، حيث إن العدد كبير، 1400 شخص كلهم صافح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي سمرة، وهو تحت الشجرة، والشجرة كانت من نوع السمر. نعم. هذه الشجرة التي يكثر فيها الشوك، والتي هي يعني لا ثمر فيها، وإنما هي تنبت لتكون حطبا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم تحتها لعظمها ولسعة ظلها، حيث يتمكن الناس من بيعة النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. نعم. قال: وهي ثمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. نعم. قال: وحدثنا، يعني بايعهم على أن يصبروا ويتحملوا، ولم يكن يطلب منهم أن يبايعوا على الموت، لأن الظاهر أنه ليس ثمة قتال من أجل أن يقاتلوا، وإنما بايعهم من أجل أن يصبروا على هذه البلوى التي تلو بها من منعهم من دخول مكة، ومن إشاعة الأمر بينهم بأن عثمان قد قتل رضي الله تعالى عنه. قال: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على ألا نفر. نعم، هكذا كانت صيغة المبايعة، على أن يصبروا ولا يفروا، ولم تكن صيغة المبايعة على الموت. وإن كان هناك تلازم بينهما، لأنهم إذا صبروا وأصروا ولم يفروا، ولو تعرضوا للموت يصبرون. نعم. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير سمع جابرا رضي الله عنه يسأل كم كانوا يوم الحديبية، قال كنا 14 مئة. هكذا يقولون 14 مئة دائما نقول، أو 1400. نعم. وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة، يعني عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذا اليوم، يعني بعض الصحابة رضوان الله عليهم طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع أكثر من مرة، كما فعل ذلك مع سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، بايعه في أول الأمر ثم قال له ألا تبايع، وبايعه مرة ثم قال ألا تبايع، وبايعه مرة. كل ذلك تأكيد على مسألة البيعة، لما بلغهم من الخبر من أن عثمان رضي الله عنه قتل. نعم. وهي سمرة فبايعناه غير الجد ابن قيس. نعم. وكان أحد المنافقين فاختفى تحت بطن جمله، يعني أناخ الجمل واستتر بالجمل ولم يبايع. غير الجد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. قال وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور مولى سليمان بن مجالد قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يسأل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فقال لا ولكن صلى بها ولم يبايع. عند هذا أمر ذي الحليفة عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة أو للحج، ابتدأ وكان إحرامه أيضا من تحت الشجرة، شجرتان سمرة في ذي الحليفة، لم يكن فيها بيع، لم يكن فيها مبايعة، إنما المبايعة كانت تحت شجرة السمرة التي كانت في الحديبية. فأراد أن يبين الفرق بين الشجرتين. نعم. فقال لا ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. وهذه مسألة أخرى وكان فيها معجزة، ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم وأن جيش النبي صلى الله عليه وسلم والذي يبلغ من العدد 1400 ومعهم دوابهم وحيواناتهم نزلوا الحديبية، وكان فيها بئرا، لكن هذا البئر ليس فيه ماء، وقد نضب ماؤه إلا قليل لعله يسقي 20 أو 30 أو 50، وهم 1400، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الله سبحانه وتعالى وبصق في هذا البئر أو أخذ كفا من ماء وتمضمض وصبه في البئر، فبارك الله سبحانه وتعالى في هذا، فخرج الماء وطفى الماء وأخذوا يشربون ويستسقون ويسقون حيواناتهم إلى أن صدروا كلهم عن هذا الماء، ولا يزال الماء ينبع أو ينبع ويفيض عليهم من كثرته. وهذا كان إحدى المعجزات التي شهدها الصحابة رضوان الله عليهم وآمنوا بها وعرفوا أنها مما بارك الله فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه رمى فيها بسهم أرسله في داخلها ففاض الماء من هذا السهم إلى أن شربوا كلهم وفاض الماء وزاد، وهو أيضا معجزة له صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة، واللفظ لسعيد. قال سعيد: وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي يعني الله عنه، سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال: كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر رضي الله عنه: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. يعني جابر رضي الله عنه قال هذا الكلام لما مروا بالحديبية، لكنه كان قد فقد بصره رضي الله تعالى عنه، وكان قد عمي، ولذلك لم يحدد لهم ولا يبين لهم موضع الشجرة. نعم. التي بايعوا تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن أصحاب الشجرة، فقال: لو كنا 100,000 لكفانا. يعني الماء الذي نبع بسبب أو ببركة من النبي، بركة باركها الله، بارك الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم أن بصق في البئر أو يوم أن أرسل فيها سهما. نعم. قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1,500. وقوله 1,500 أو 1,400 هذه يعني يذهب أهل العلم لأنه أولا أن العدد لا مفهوم له ولا تعارض بين القولين باحتمال أن يكونوا 1,400 ويزيد قليلا، فمن ألغى الكسرة الزائد قال 1,400، ومن جبر الكسرة الزائد قال 1,500. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس حا قال وحدثنا رفاعة بن الهيثم قال حدثنا خالد يعني الطحان كلاهما يقول عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,100. نعم. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر رضي الله عنه كم كنتم يومئذ؟ قال 1,400، يعني يوم الحديبية. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو يعني ابن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال كان أصحاب الشجرة 1,300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. وكانت أسلم يعني قبيلة أسلم ثمن المهاجرين. ثمن المهاجرين يعني ثمن هذا العدد. نعم. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود حاء قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مثله، يعني مثل الرواية السابقة، وهذه متابعة لها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا يعني من أغصانها، وهو قد وقف قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وثمة غصن من الشجرة مدلى فرفعه لكي يبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رأسه ووجهه، وهذا لا شك زيادة في واحتياطا في المحافظة على النبي صلى الله عليه وسلم وإعانته على أن يبايع الناس دون أن يتأثر بهذا الغصن الذي كان قريبا منه عليه الصلاة والسلام. قال وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 14,100 قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. بايعناه على ألا نفر يعني على الصبر، على أن نصبر ونصابر. نعم. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بهذا الإسناد. قال وحدثناه حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، قال فانطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلموا. نعم. قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال وقرأته على نصر بن علي عن أبي أحمد قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة، قال فنسوها من العام المقبل، يعني لما رجعوا السنة التي بعدها نسوا موضع الشجرة. قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها، يعني من كثرة ما ظهر ونبت من الشجر مثلها حيث لم يتبينها، ولأن الغرض إنما كان عندما بايعوا تحت الشجرة وليس للشجرة أي تميز على غيرها من الشجر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عندها وبايع أصحابه رضوان الله عليهم عندها، ولهذا يعني اختفت عليهم ولم يميزوها دون غيرها من الشجر، حيث إنه لا يرتبط بذات الشجرة أمر أو عبادة أو شيء تختص به تلك الشجرة. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. هكذا قال على الموت، وفي الروايات الماضية قال إنهم بايعوه على أن لا يفروا، ولا تعارض يعني بينهما، لأن بعضهم فهم أن هذه المبايعة الغرض منها الثبات إلى الموت، فقال على حسب ما تبين له أنها إلى الموت، ومن قال أنهم إنما بايعوه على عدم الفرار لأن الصيغة التي كانوا يبايعون فيها ألا يفروا، والله أعلم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا يزيد عن سلمة بمثله، يعني بمثل ما جاء في هذه الرواية، رواية سلمة على الموت ورواية غيره كرواية جابر ونحوه على ألا يفروا. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس، فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبايع على هذا، قال لا أبايع على هذا، لا تبايع على هذا. نعم، يعني لأنهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية بايعوه على أن لا يفروا. نعم. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تبايع أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وإنما بايعه كما بايع الصحابة رضوان الله عليهم على أن لا يفروا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.